وفي الحديث نفسه الله عز وجل يخبر عن هذا العبد أنه يكره الموت، ولهذا قال في الحديث نفسه: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالتردد هنا ليس منشأه عدم الجزم أن الله لا يعلم العواقب، حاشا سبحانه وتعالى، إنما هو فسر الحديث ما بعده. ما معنى أتردد أو ما معنى ترددت؟ فسره ما بعده. ما هو الذي بعده؟ يكره الموت وأكره مساءته. هذا هو الحقيقة، هذا هو المعنى، يعني أن الفعل هذا حاصل، سيموت العبد، سيموت وهو قد قدر وكتب في اللوح المحفوظ، وهذا مراد حاصل، لكن هذا الفعل مكروه لمن؟ للعبد. العبد لا يحب الموت، والله عز وجل يريد ذلك لعبده، لأنه قد قدره وقضاه في اللوح المحفوظ وكتبه، فلا بد منه. ومع ذلك فالعبد يكره الموت، والله عز وجل يكره ما يكرهه عبده الولي الصالح التقي، لأن الحديث إنما هو عن هؤلاء الأولياء، والله قد أحبه وسدده ووفقه، فيكره الله شيئا يكرهه العبد كما في هذا الحديث: يكره الموت وأكره مساءته، مساءة هذا العبد الصالح التقي الولي. وهذا معروف حتى في المخلوقين، من جهة أن المريض معروف أن المريض يكره الدواء، مع أن هذا الدواء فيه مصلحة، يكرهه لأنه مريض لا يستسيغ طعمه، مع أنه هذا الدواء فيه يكون سببا في شفائه، وقد يكرهه في طعمه وفي رائحته. هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. فالله عز وجل في هذا الحديث بين ما معنى التردد في الجملة التي تليها بقوله: يكره الموت وأكره مساءته. إذن هذا الذي قصده العلماء عندما فسروا هذه الصفة وبينوها من حيث المعنى، وأن تردد المخلوق ليس كتردد الخالق. ولهذا الشيخ بن باز رحمه الله لما جاء إلى هذه الصفة في كتابه المجموع، مجموع الفتاوى، قال: التردد وصف يليق بالله تعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. وهذا في جميع الصفات، وليس كترددنا، ليس كتردد المخلوق، يختلف، لأن التردد المنسوب إلى الله لا يشابه تردد المخلوقين. إذن هذا كلام العلماء، وقد جرى على ذلك أهل السنة في إثبات الصفات. بعض من شرح الحديث من شراح الحديث أولوا هذه الصفة، فقالوا: لا، نحن لا نثبت هذه الصفة. لماذا لا تثبتونها؟ قالوا: لأن التردد يكون ممن لا يعلم العواقب، وهذا محال على الله تعالى. وقلت أن هذا هو منشأ الغلط، أنك تذهب إلى المخلوقين وتنظر ما هي الصفة عندهم، ثم تجعلها هذه الصفة التي للمخلوقين تجعلها لله، فتنفيها عن الله بحجة التنزيه، تريد أن تنزه الله. منشأ الغلط أنك قست المخلوق على الخالق، هذا هو الغلط، والله ليس كمثله شيء. فكل ما أثبته لنفسه أثبتناه، وكل ما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام لربه كذلك أثبتناه، من غير تحريف ولا تأويل. إذن هذا تأويل. الله يقول: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي. هو يثبت لنفسه التردد، فكيف أنت تنفيه؟ فحاولوا أن ينفوا هذا التردد وقالوا: لا، إنما المقصود كذا وكذا، وأتوا بأشياء أخرى بعيدة كلها تأويلات، وهذا غلط، لأنك تحرف هذا النص، فتقول المقصود أن الله يشفق بعبده أو يلطف بعبده. هذا اللطف وهذه الشفقة معروفة وقد جاءت بها النصوص الكثيرة، لكن هنا جاء لفظ التردد، فلا تؤوله ولا تقيس الخالق على المخلوق فتنفي هذه الصفة. إذن لو سئلتم ما معنى التردد في هذا الحديث، قل ما جاء في الحديث نفسه عندما قال: يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا معنى التردد، أي أن العبد الصالح التقي يكره الموت، والله عز وجل قد أحب هذا العبد لأنه تقي ولأنه صالح ولأنه تقرب إليه بالنوافل ولا يزال يتقرب إليه، فسدده في سمعه وبصره، وهذا العبد نفسه يكره الموت والله عز وجل يكره مساءته. وقد ضربت لكم مثالا بماذا؟ بالمريض الذي يكون مريضا ويحب أن يشفى من هذا المرض، فيعطى له السبب في الشفاء فيكرهه، يكره الدواء، يكره طعمه، يكره رائحته. فالبشر الواحد منا يتردد، لماذا يتردد؟ لعدم العلم بالعواقب، لكن الله عز وجل في حقه هذا منتفي، فهو يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون، وما لا يكون إذا كان كيف سيكون، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. إذن هذا المقصود في التردد، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالعبد الذي هذا هو حاله صار محبوبا لله عز وجل لأنه يتقرب إلى الله بالفرائض ويتقرب إليه بالنوافل، فأتى بما يحبه الله عز وجل فسدده الله ووفقه. فهذا العبد كذلك يكره الموت، والرب سبحانه وتعالى يكره أن يسوء عبده وأن يسوء إلى مخلوقه ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه، لأن العبد إذا عاش وطال عمره وهو بهذا الصلاح يزداد محبة، والله عز وجل قد قضى على هذا العبد بالموت، وكل ما قضى الله عز وجل فهو حاصل حاصل، كما في الحديث نفسه قال ولا بد له منه، يعني واقع واقع، سيموت سيموت، فهو الله قد أراد موته. لماذا؟ لأنه قد سبق في قضائه، مع ذلك يكره مساءة عبده وهي المساءة التي تحصل بالموت، فصار الموت مرادا لله عز وجل من وجه ومكروها له من وجه. فقال العلماء إذن هذه هي حقيقة التردد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ذكر هذا ما قلناه أن العبد يكره الموت والله يكره مساءته، وهذه حقيقة التردد لأن الله قد قضى والموت لا بد منه.